تفسير الآية 6 من سورة العاديات يقول تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي هذا هو المقسم عليه، أي وحق ما سبق ذكره. إن الإنسان البعيد عن ربه وإسلامه هو بالتأكيد كنود، أي كفور، أي كثير شديد الكفر لنعم الله تعالى، أي لا يعترف بها ولا يشكرها بل ويتناساها ولا يذكرها بل وقد ينسبها لغيره، بل وقد يكفر بوجوده أصلا وبرسله وكتبه وحسابه وعقابه وجنته وناره، فيفعل الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظره، فلا يتشبه أبدا بمثله أي أحد، وإلا تعس مثله في دنياه وأخراه بسبب بعده عن الله والإسلام.